بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا، وبارك في علمه ووقته، وادع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. قال الصنعاني رحمه الله عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم. قال ابن حبان: أراد به من حضرته المنية، لأن الميت يقرأ عليه ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لا أن الميت يقرأ عليه ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال: وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي بن ماجه عن أبيه، وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة أبي عثمان وأبيه، ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح. وقال أحمد في مسنده: حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت ياسين عند الموت خفف بها عنه. أسنده صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به المحتضر، وهو أصرح في ذلك مما استدل به. وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروذي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب بن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد، وزاد: فإن ذلك مخفف عن الميت. وفيه أيضا عن الشعبي: كانت الأرض فإن ذلك مخفف عن الميت. وفيه أيضا عن الشعبي: كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عنده سورة البقرة. كل هذا لم يثبت منه شيئا، وفعل ذلك محدث. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها: لا عند احتضاره ولا بعد موته. نعم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، يعني تبعه في نسخة تبعه وتؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق، في شرح مسلم أنه في فتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور. وضبط بعضهم بصره بالنصب، وهو صحيح أيضا. الشين مفتوحة بلا خلاف. بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، أي من الدعاء. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. يقال: شق الميت بصره إذا حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد عنه طرفه. وفي إغماضه صلى الله عليه وسلم طرفه دليل على استحباب ذلك. والذي عندنا الآن شك بصره، يعني فاعل، سيشك بصره فاعل، إذا خرج الروح شق بصره، أي تبعه، جعله يشق. إذا فرن شق بصره النصف، هو صحيح أيضا. على ماذا سيكون؟ يشير مفتوحة بلا خلاف. شق بصره أي إذا خرج الروح شق بصره أي شق مشق البصر، الروح يشق البصر سيصير مفعولا، الرفع أولى على أنه فاعل، البصر فاعل وليس مفعولا. قال رحمه الله تعالى: وفي إغماضه صلى الله عليه وسلم طرفه دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع عليه المسلمون، وقد علل في الحديث بأن البصر يتبع الروح أي ينظر أين يذهب. هذا دليل على أن الروح تارك الجسد، فإذا فارقت الجسد شخص البصر ينظر إليها، شخص البصر فتح البصر، فلهذا بعد هذا لو ترك يبقى في صورة غير جميلة، يحتاج إلى تغمير مباشرة حتى يلتقي يعني البصر فيغمض بعضها على بعض، وإلا فإن هذا الصورة حتى ليست خاصة بال يعني ما للفرد بر ولا فاجر، فإن كان في بر أو غير بر أو ما إلى ذلك كلهم هذا شأنهم. قال: والحديث من أدلة من يقول إن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضا كما يقوله آخرون. تكلم على المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله، نقلنا بعض كلام وهذا كلامه يقع إن شاء الله تفضل من أوله الفائدة إلى نختصر، وله كلام طويل في أجواء الطير، كلام طويل في هذا لكن نختصر إلى هنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح صفحة 54: قال: المسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت لأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى، وهل تشكل إذا تجردت بشكل، وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف يكون حالها؟ قال: هذه مسألة لا تكاد توجد من تكلم فيها ولا يظهر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل، ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها وليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا لها شكل ولا قدر ولا شخص. فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب له. فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه، وكذلك من يقول هي عرض من أعراض البدن فتمييزها عن غيرها مشروط قيامها ببدنها، فلا تمييز لها بعد الموت، بل لا وجود لها على أصولهم، بل تعدم وتبطل بإضمحلال البدن كما تبطل صائر صفات الحي. ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل والقول، إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من 100 دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس، وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة. أما هذا مختصر منه معرفة الروح والنفس، كتاب مختصر، كأنه كتاب الروح مختصر من ذاك. قال: وإن من قال غيره لم يعرف نفسه، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها عنها، فقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا يقال لها عند المفارقة للجسد، وقال تعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله الذي خلقك فسواك فعدلك. فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه، بل سوى بدنه كالقالب لنفسه، وتسوية البدن تابع لتسوية النفس، والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له. ومنها هنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، فإنها تتأثر وتنتقل وتنتقل من البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنها، فيكتسب البدن الطيب الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها، وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه، فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن. ولهذا يقال لا عند المفارقة اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت للجسد الطيب النفس، وخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت للجسد الخبيث. وقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال كما وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بصر الميت يتلع نفسه إذا قبضت، أخبر أن الملك يقبضها فتأخذها الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أو كأنت ريح جيبة وجدت على وجه الأرض. والأعراض لا ريح لها ولا تمسك ولا تؤخذ من يد إلى يد. وأخبر أنها تصعد إلى السماء ويصلى عليها كل ملك لله بين السماء والأرض، وأنها تفتح لها أبواب السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وتوقف بين يديه ويأمر بكتابة اسمه بديوان أهل الروح أهل عليين أو ديوان أهل السجين، ثم ترد إلى الأرض، وإن روح الكافر تطرح طرحا وأنها تدخل في البدن في قبرها للسؤال. لا أخرجت الكلام مزيد عن هذا، فهمنا نتألم في هذه الفكرة التي ذكرها الصنعاني عن كثير من الأدلة، من يقول إن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن تذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضا، قال بأنها عرض قول أهل الباطل، بل هي ذات جسم من الأجسام. قال وفيه دليل على أنه يدعى للميت عند موته ولأهله وعقبه بأمور الآخرة والدنيا، وفيه دليل على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب من قوله ارفع درجة المدين وافسح له في قبره ونور له فيه، فهذا دعاء بأنه ينعم، هذا يصير منور القبر وقبره فسيح وهو مستريح، ومنهم من يعذب كما هو معلوم من حديث من أدلة